ولم أكن بدعائك رب شقيا كانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا فهب لي قال كذلك

جاء المخاض إلى جيرانه فأتت به

فأشارت إليك قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا الإحباب والإيمان إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم